ما رأيك بالجهاد الإسلامي في الجمعية الإسلامية وحركة المقاومة الإسلامية والجبهة الإسلامية كذلك في الجزائر وغلبة تبدأ؟ أي حركة إسلامية؟ يعني حركة حماس؟ مثلاً أو الجهاد حركة حماس ما تكون نصراً للإسلام، لأنها من كل حق فيها الشيعي وفيها الإخوان الحزبي، فهي من كل حق. وقد لعب على الناس ياسر عرفات كثير مع أنه كان عميلاً لإسرائيل، ومن أول ونحن نقول إنه عميل لإسرائيل، وفي النهاية باع فلسطين. باع فلسطين، فلو تركت حكومات المسلمين في جميع البلاد الإسلامية هم الذين يستطيعون أن يطهروا القدس من اليهود. علق يهودي يا عبد الله، أنت يهودي بالصحيح. أنا مش يهودي. ها؟ أنا مش يهودي. يهودي؟ لا، ولو كنت يهودي أنا مش يهودي. أنا مش يهودي. خيرا إن شاء الله. طيب، خيرا إن شاء الله. فماذا؟ فالمهم هذا الكلام أنت تسأل ونحن نجيب على ما. فالمهم الذي ينصر دين الله هم المسلمون على المستقيمون على الكتاب والسنة. أما جماعة حماس فهي جماعة حزبية لا تأمر بمعروف ولا تنهى عن منكر وتنكر على أهل السنة ومن كل حد. ولو حصل له نصر لفعلوا كما فعل في أفغانستان، يوجه بعضهم بعض المدفعية والرشاش، والله المستعان، لأنهم ليسوا على قلب واحد. نعم.